المخلوق إلى المخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. نعم. وإذا قلنا بذلك رددنا الباب في وجوه هؤلاء الذين يحتجون عليه. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، يعني أن بعض سلف الأمة ولا سيما بعد أن ظهر قول الجهمية، لأن المراد بالمعية المصاحبة في المكان، صاروا يفسرون المعية بالعلم، يقول وهو معهم أي وهو عالم بهم، لا يفسرونها بالمعية الحقيقية وإنما يفسرونها بالعلم. وهذا هو الذي أوجب لبعض المتأخرين في عصرنا هذا، وأظنه سبقه من سبق أيضا، بأن يقول كيف تحتجون علينا بتأويلنا وأنتم تؤولون. فنقول وهذا تفسير المعية ببعض لوازمها، وغرضهم بذلك الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته، وهو أمر محال. ولا شك أن هذا معنى باطل، وأن الذي يعتقد في ربه كافر، لأنه إذا اعتقد أن الله في كل مكان لازم من ذلك إما تعدد ذات الله، وإما تجزؤها، ولا لا؟ وإذا زعمت أن الله بذاته في كل مكان لازم من ذلك إيش؟ إما أن الله متعدد، وإما أن الله متجزئ، جزء منه هنا وجزء من هناك، وهذا محال. هذا مع مخالفة هذا القول لما توافرت عليه الأدلة النقلية والعقلية والفطرية من أن الله تعالى فوق عرشه عال على جميع خلقه. ثم قال المؤلف أقسام إنما اللازم وما يقتضي. اللازم معناه هو الذي لا بد أن يكون، لا بد أن يكون، والذي يقتضيه معناه أنه قد يكون شيء آخر، يعني قد يقتضيه وقد لا يقتضيه. بس معنى إذا قلنا هذا يقتضي كذا وحتما صار لازم، وإذا كان يقتضي ذلك ولم نرد بذلك اللازم، فإنما لم يكن لازما فإنه يجوز أن يراد به ولكن لا يتعين. أقسام معية الله لخلقه: تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. العامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. هذه عامة شاملة لجميع الخلق، كالربوبية تكون عامة شاملة لجميع الخلق. وهذه المعية العامة إنما تذكر على سبيل العموم، فيقال الله مع خلقه وهو معهم وما أشبه ذلك، ولا يمكن أن تذكر على سبيل الخصوص فيقال إن الله مع الكافر، لكن نقول إن الله مع الخلق فيشمل المؤمن والكافر. وأما أن نقول إن الله مع الكافرين، فإذا قلنا اتق الله الكافرين ما يكون الله معهم، قال أنا أردت بذلك المعنى العام نقول ما يصلح المعنى العام، اجعل اللفظ عام واجعل الإضافة عامة، فقل إن الله مع الخلق مع الناس وما أشبه هذا، حتى لا تجعل المعية مضافة إلى الكافرين على وجه يوهم أنه معهم بالنصر والتأييد. دليل هذه وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذه المعية إذا آمن الإنسان بها فإنها توجب له كمال المراقبة. مثال ذلك، لنفرض أن رجلا في بيته ما عنده أحد من الخلق، هم بمعصية، إذا علم أن الله معه يعني مطلع عليه لا يفوت شيء من أمره، هل يفعل أو لا يفعل؟ نعم لا يفعل، ولا يمكن أن يفعل، لأنه يخاف الله ويستحي من الله عز وجل، الله تعالى حق أن يستحي منه. ولهذا قال بعض الناس يقرب المسألة، ما ظنك لو كان أقرب الناس إليك عندك وأنت تريد المعصية هل تفعلها؟ وش الجواب؟ ما تفعلها. فإذا كان هذا حياؤك من الخلق فليكن حياؤك من الخالق أعظم أعظم وأعظم. ولهذا امتدع الله عز وجل الذين يخشون ربهم شو بالغيب، لأن الذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين خشوا الله عز وجل خشية حقيقية لا يشوبها أي شبهة. أيهن؟ ولذلك نعم. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى وهو معكم أينما كنت، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الآية الأولى في سورة الحديد مش أولها؟ ها؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لا لا، هذا اللي في مجال، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق، هو نفسه ولا غيره؟ هو نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كل ضمير يعود إلى الله فالمراد به هو نفسه، ولا حاجة إلى أن نقول بذاته، لكن احتاج السلف أن يقولوا بذاته في بعض المسائل من أجل الرد على أهل التعطيل. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى الضمير يعود على من؟ الله، الله استوى الله. بعض العلماء قالوا استوى على العرش بذاته، كلمة بذاته من باب التأكيد فقط، وقصهم بذلك الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء. ولمعلوم أن الله إذا أضاف الفعل إلى نفسه فالمراد هو نفسه، يعلم من الله، يعلم ما يجف وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. من هو؟ الله، وهو معكم أينما كنت. ولكن هذه النقطة الأخيرة يجب أن تعلم بأن الناس اختلفوا فيها، فمنهم من فسرها بأنه معنا بذاته في أمكنته، وهؤلاء من الجهمية، الحلولية من الجهمية. إلا الجهمية بعضهم ينكر وجود الله في الكلية الحقيقة، لأن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل ولا منفصل، فيصفون الله تعالى بما يقتضي أن يكون معلوما بل ممتنع. ومن العلماء من فسرها بالمعية بالعلم، فقال وهو معكم أي علمه معكم، وهذا ورد عن كثير من السلف لأجل الرد على من على ما شاع عند الناس في ذلك الوقت من أقوال هؤلاء الجهمية الذين فسروا كلام الله عز وجل بما لا يراد به بل بما هو ممتنع. ومنهم من قال إنها على حقيقتها لكنها معية تليق بالله عز وجل، ويمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد بها أنه معنا في الأرض، شيء مستحيل. وقال إنه يمكن أن يكون الشيء معك حقيقة وهو فوقك، وضربوا لذلك مثلا بما تقوله العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والجدي معنا، الجدي أحد النجوم المشهورة معروفة. فإنهم يقولون ذلك ويرون أن هذه المعية حقيقة لا، وإن كان هذا الشيء ليس في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق فما بالك بالخالق. وهذا لا شك أنه هو المعنى الموافق لظاهر الآية، ما دمنا أثبتنا معية حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تشبه ولا يلحقها شيء من اللوازم الباطلة. وقول والله بما تعملون بصير ختام الآية بما يقتضي الآية. نعم. نرد عليهم بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الله فوق عرشه، ونرد عليهم أيضا بدلالة العقل. دلالة العقل نقول: ما قال إنسان يا الله يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ما يمكن يروح لي ولا يسر. ونرد عليهم أيضا بإجماع السلف، فإن السلف مجمعون على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق جميع خلقه. والحقيقة أن هذا القول لا يمكن أن نستقيم عليه عاقل أبدا، لأنه كيف نقول إن الله معنا بذاته في أمكنتنا؟ ما معنى هذا؟ معنى أن الأمكنة هذه تحيط بالله، ولا معناها أن هذه الأمكنة في جوف الله سبحانه العافية، ولا وش معنى؟ فكلامهم غير معقول. لكنهم كما قال الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والله عز وجل حكيم، جعل في نصوص الكتاب والسنة أشياء فيها نوع من الاشتباه امتحانا وابتلاء للخلق، حتى يعلم من يريد الحق ممن يريد الشبهة والتشكيك. وهذا من الابتلاء، لأنه لو لم يكن هناك آيات متشابهات وكان الأمر كله واضحا ما عرف الصادق في طلبه والمؤمن من غير الصادق والمؤمن. يقول: نعم نعم ورد في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: هو معهم بعلمه، إن بهذا اللفظ أو قريب منه. مع أن الشوكاني رحمه الله يقول إنه لم يرد عن الصحابة تفسير المعية في العلم أبدا ونفى ذلك، لكن الظاهر أن نفيه ليس بصحيح ممطلة على هذا. إنما بقية الصحابة غير ابن عباس وابن مسعود ما رأيت أحد منهم قال بهذا، لأن المعنى عندهم واضح: يقرؤون القرآن على ظاهره وينزهون الله عما لا يليق به. ثم إن تفسيرهم بالمعية بالعلم ليس معناه أنه مقصور على العلم، ولهذا حتى علماء المسلمين الخلف يقول بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، ما هو فقط العلم. قال ما يكون من الآية الثانية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. من نجوى ثلاثة، هل هذه مضافة إلى ثلاثة، نجوى مضافة إلى ثلاثة، ولا ثلاثة بدل من النجوى؟ فيها رأيان للنحويين، منهم من قال ما يكون من نجوى ثلاثة أي من مناجاة ثلاثة، ومنهم من يقول ما يكون من نجوى يعني من جماعة النجوى ثلاثة فتكون بدلا من نجوى. وعلى كل حال فالمعنى لا يختلف، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. والنجوى هي مخاطبة الغير بكلام خفي. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هؤلاء الثلاثة الذين يتناجون يكون الله تعالى ثالثهم، نعم إلا ورابعهم، يكون الله تعالى رابعهم. ومعنى رابعهم ليس معناه أنه في مكانهم رابعا لهم، بل هو سبحانه وتعالى في مكانه فوق سماواته على عرشه، لكنه في كمال إحاطته كأنه معه لا يخفى عليه شيء من أمره. ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. أدنى من ذلك ما هو؟ أدنى من الثلاثة وأدنى من الخمسة. أولا أدنى من الثلاثة، طيب، وأدنى من الخمسة، وأدنى من الخمسة، في أربعة، أربعة ويقول له خمسة، نعم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، أكثر من الخمسة، من الخمسة، لأن اللي ذكر الله عز وجل منتهى خمسة. ولا خمسة إلا واحد، يعني ولا أكثر من الخمسة إلا هو معهم أينما كانوا في أي مكان وفي أي عدد، فإن الله عز وجل محيط بهم غاية الإحاطة، وكما قلت وكما هو موجود في فطركم أيضا. لا يمكن أن نتصور لأن الله عز وجل في الأرض، لأن هذا مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما المعنى أنه مع خلقه وهو عال عليهم بكمال صفاته سبحانه وتعالى وإحاطته. قال وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعه. هذه الخاصة تقتضي النصر، ولكن ليست هي النصر، لكن تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة لمن أضيفت له. وهي أي خاصة قد تضاف إلى أشخاص معينين، وقد تضاف إلى معينين بأوصاف، يعني قد تضاف إلى معينين بأشخاص، وقد تضاف إلى معينين بأوصاف. نشوف الأمثلة لمعنى. يقول هذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة، ومن أمثلتها قوله تعالى إن الله مع المؤمنين. إلى معين بصفاتهم ولا بأشخاصهم؟ بصفاتهم، نعم. ثانيا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كذلك بصفاتهم. لا، إنني معكما أسمع وأرى بأشخاصهم. وهذا قالها الله عز وجل لموسى حين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، يعني فرعون، قال لا تخافا إنني معكم أسمع ما يقول وما تقولون له وأرى ما يفعل بكما ولا تخاف. وكذلك قوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، هذه لكن معين بالصفات ولا بالشخص؟ بالشخص. وهذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وكان في الغار في غار ثور قد اختفيا عن طلب قريش وبقي في الغار 3 أيام. فلما وقفوا على الغار قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصره، يعني فأنا أخاف. قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. لما قال هذا فإن أبا بكر سوف يطمئن ويثبت ويعرف أنهم لن يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه، وهذا هو الواقع. وأما ما اشتهر عند بعض الناس من أن العنكبوت نعم وضعت مزيجا من العش على الغار، فهذا لا صحة له. وكذلك ما ذكروا من أن حمامة وقعت أيضا على الغار على باب الغار، علشان إذا شافوا الحمامة قالوا لو فيه رجال ما وقعت الحمامة عليه، فهذا أيضا لا أصل له. ولهذا يتساءل الناس كثيرا عن قتل العنكبوت، هل يجوز ولا ما يجوز؟ إذا قلت لهم يجوز قالوا كيف يجوز؟ ما تخاف الله، إن هذه حمة الرسول صلى الله عليه وسلم وضعت عليه العش وجزاءها من نقتلها. وهل هذا إلا كما قال الشاعر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنم مار؟ نعم، ولكن نقول هذا ليس بصحيح. ولهذا قتل العناكب لا بأس به، والورد في حديث أن الرسول أمر بقتلها لكنه ضعيف، لا بأس به إذا آذت، لأنه بعض الأحيان تؤذي، لا سيما في المكاتب، تجي في مكتبة تعشش على الكتب. نعم، إلا كان نقول أنها إذا عشر الكتب نعطيها هدية، لأن هذه تقول لا تغفلوا عنها، ها؟ تحميها أو تقول لا بد أن تلاحظ المضاعف. الجمع بين النصوص علو الله بذاته ومعيته، وهذا الباب نحوه من الأبواب المهمة لطالب العلم، سواء كان ذلك في العلوم العملية الحكمية أو في العلوم العلمية الاعتقادية، لأن بعض النصوص فيه اشتباه حيث يظن التعارض بين النصوص الكتاب والسنة، وليس الأمر كذلك، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ويضربون كتاب الله بعضه ببعض ويقولون هذا يناقض هذا وهذا يكذب هذا وما أشبه ذلك، أو يلجؤون إلى القول بأحد النصين وإغاء الآخر. ولكن أهل الإيمان والعلم يسلكون مسلكا آخر، وهو أنه لا تعارض في كلام الله عز وجل، ولا تعارض بين كلام الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، لأن الكل من عند الله، والله عز وجل يقول الحق لا يقول الباطل أبدا. والتناقض إبطال أحد النصين بالآخر، فيقتضي أن يكون أحدهما باطلا، والله سبحانه وتعالى كل قوله حق وصدق لا يتناقض. وقبل أن نذكر يقول المؤلف قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف رحمه الله في كتاب العقل والنقل. اعلم أن العلماء رحمهم الله يعبرون دائما بضمير الجمع وإن كان المتكلم واحدا، لا يعنون بذلك أنهم يعظمون أنفسهم، ولكنهم يعنون بذلك أننا نحن مجموعة هذه الطائفة مثلا وما أشبه ذلك نقول كذا وكذا. وقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الحنارية: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ولم يزل العلماء رحمهم الله من الأئمة وأتباعهم يعبرون بمثل هذا التعبير، فقلنا نحن نقول كذا ونبدأ بكذا وننهي قولنا بكذا وما أشبه ذلك، ولا يعد هذا من باب التعاظم أو من باب التعالي والتكبر، ولكل مقام مقال. يقول نشير إلى قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله المؤلف في كتاب العقل والنقل. العقل والنقل هذا عبارة اختصار لاسم الكتاب، وإلا فاسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، أو اسم آخر له بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. والكتاب هذا أثنى عليه ابن القيم رحمه الله ثناء عظيما، حتى قال إنه ما في الوجود له نظير ثاني، وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. ومراده ما في الوجود له نظير ثاني في محاجة أولئك المتكلمين والفلاسفة ونحوهم، وإلا فلا شك أن في الوجود ما هو أفضل منه بكثير، لكنه يعني في هذا الباب. ها؟ لا مصطفى كتاب كبير الآن أظن بلاه الله ما دي 11 مجلد 11 مجلد كبير. قال القاعدة الذي ذكرها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين، إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. ما هو القطعي والظني؟ القطعي هو الذي يقطع العقل بثبوته، ولا يكون في العقل احتمال من 1000 احتمال أن يكون ذلك ليس بصحيح أو أن يكون ذلك مرتفعا. هذا القطع، كقطع الإنسان مثلا بمشاهدة الشمس وهي مشرقة، هذا قطع ولا لا؟ وأما الظن فهو الذي يترجح عند الإنسان وليس بالأمر المقطوع به، إذ من المحتمل أن يكون الأمر خلافه، كما لو تدلت الشمس من الغروب وكان فيه قطع من السحاب فغلب على الظن أنها غربت، قد تكون لم تغرب لكن الذي يغلب على ظنك أنها قد غربت أقول هذا غنت. فالأدلة إما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والثاني ظنيا. فالأول، فهذه ثلاثة أقسام: الأول القطعيان وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، ما يقطع العقل قطعا لا احتمال فيه بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال. إذا لا تعارض بين دليلين قطعيين، هذا شيء مستحيل. وجه الاستحالة لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم واحدا من أمرين وكلاهما محال، يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال. كيف محال؟ لأن نقول قطعيين، نقول إنهما قطعيان، فإذا كان تعارضهما يستلزم ارتفاع أحدهما معناه أنه يستلزم ارتفاع أمر قطعي، وهذا شيء مستحيل وهو محال، لأن القطعي واجب الثبوت، الأمر الثاني الذي يستلزمه وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال، مثل أن يكون أحدهما دالا على أن هذا أبيض والثاني دالا على أنه أسود. هل يمكن أن يجتمع على ذلك؟ لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين، وعلى هذا فالتعارض بين دليلين قطعيين أمر مستحيل. نعم. طيب، فإن ظن التعارض بينهما، يعني قد يري على الذهن أنهما متعارضان وهما قطعيان، فماذا نصنع؟ إن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون قطعيين، وإذا لم يكون قطعيين فالتعارض بينهما قائم، فأكون أنا ظننت أنهما قطعيان وهما في الحقيقة غير قطعيين، هذا أمر ممكن أن يكون. وإما أن لا يكون بينهما تعارض، ولكن أنا ظننت التعارض والواقع أن لا تعارض، بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، وإذا صح أن يحمل أحدهما على وجه والثاني على آخر فهل هناك تعارض؟ لا. طيب، يقول ولا يرد على ذلك ما ثبت ما يثبت نصفه، أو ما ثبت عندكم ما يثبت نصفه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناس. فيما النصوص قطعية موجودة متعارضة لكن أحدها منسوخ، مثل قوله تعالى إيكم منكم عشرون صابروا يغلبوا مئتين، وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا نص قطعي ولا لا؟ قطع، حدد بعدد. جاءت الآية التي بعدها فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألف. قطعي هذا في دلالته ولا لا؟ قطعي في دلالته. مناقض للأول ولا غير مناقض؟ مناقض. إذن كيف نعمل؟ نقول لأن الثاني ناسخ، إما قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، فتبين الآن أن الثاني ناسخ للأول، حينئذ يكون الثاني قائما وليس له معارض، ليس له معارض، لأن النص المنسوخ قد نسخ حكمه وألغي، فحينئذ لا يكون للناس معارض فلا يقع التعارض. فالقاعدة إذن سليمة، كل قطعيين فإنه لا يمكن التعارض بينهما. أولا، لماذا؟ لأن القول بجواز التعارض يستلزم إما ارتفاع أحدهما وإما اجتماعهما، وكلاهما محال. أما ارتفاع أحدهما فمحال لأنه قطعي، وأما اجتماعهما فمحال لأنه جمع بين النقيضين. ولا يرد على هذا النص لمعلم، لكن لو فرض أن الإنسان أبى إلا أن يكون بينهما تعارض وهما قطعيان ولم يتوصل إلى جمع، فإننا نقول هذا إصرار خاطئ، والواجب عليك إذا لم تعلم الجمع وأنك ما زلت مصرا على التعارض أن تقول آمنت بالله ورسوله، وأن لا تعتقد لهذا التعارض. الثاني أن يكون ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت. إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت. كيف الفرق بين الدلالة والثبوت؟ لأن النص قد يكون ثابتا لكن دلالته غير واضحة غير قطعية، وقد تكون دلالته قطعية لكنه غير ثابت. يكون مثل جاء من طرق ضعيفة فهذا غير ثابت الدلالة. لا غير ثابت بنفسه. فإذا وجد تعارض بين دليلين ظنيين تقول إنه حينئذ يطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. ثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأيهما يقدم؟ القطعي. فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو كلام واضح. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه. قوله مثل وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه وأمثال هذا كثير لا يحصى. ولكن نحن قلنا علو بذاته نيجتنا ذاته كأن الله إذا أضاف الشيء إلى نفسه فالمراد إليه ذاته. هو الذي خلق السماوات والأرض منه هو ذاته هو ذاته ما حاجة يقول هو الذي خلق بذاته السماوات والأرض. نعم أنزل من السماء ماء. من الذي أنزل؟ الله ذاته ما حاجة يقول أنزل بذاته. على وهو العلي هو العلي العظيم. من الله ذاته ما حاجة يقول وهو العلي بذاته لأن هذا شيء يعرفه أي واحد يعرف اللغة العربية يعرف أن المراد إلى الشيء يراد به ذات الشيء. فإذا لم يرد به ذات الشيء لابد أن تدل قرينة. واضح جماعة؟ طيب هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام. من الله خلق الله استوى على العرش الله ذاته. ولهذا لما أنكر بعض الناس على بعض العلماء قولهم استوى على العرش بذاته وقال هذا لا يجوز أن تقول استوى على العرش بذاته لأن هذا زيادة في النص. قال له أنا ما زدت وغاية ما هنالك أنني بينت وأورحت لأدفع قول من يقول استوى على العرش أي استولى عليه. فلا يكون استوى عليه بذاته ولكن استوى عليه بقدرته. نعم فأنا أريد أن أبين أن أرد على هذا القول الباطل. ولهذا قال وأنه معهم. نعم أنه بذاته فوق خلقه وأنه معهم. وأيضا نحتاج في نسبة العلو أن نقول بذاته لأن من الناس من يقول إنه عالم بصفاته إنه عالم بصفاته لا بذاته. ونحن نقول إنه عالم بذاته وبصفاته. نعم نعم لا هو ما له حاجة أصلا ما له حاجة لكنه إذا بلين بمن يحرف ويخرجها عن حقيقتها لا بد أن يبين الحقيقة. والعلي بصفاته لا يستلزم أن يكون عاليا بذاته. فقد يكون الملك هنا والجنود في السقف فهو بذاته ليس عالي لكن بصفاته فوق الذين فوقه في الصف. يعني نقول فوق خلقه وأنه معهم وأنه معهم. جاءت النصوص أنه معهم في عدة آيات كثيرة لا سيما المعية الخاصة فإنها جاءت كثيرة في القرآن. يقول وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة. يعني قطعي الثبوت لأنه في القرآن والقرآن متواتر